الحمد لله رب العالمين. الممنوع من الارث، هل هذا يحدث من بعضه ان يعتبر موجودا ولا يحدث من العمل؟ يعني الموانع من الارث فيه اول شيء معنى القتل، فالقاتل ما يرث، يعني ممن قتله ان كان هو من في الاساس الورثة فيه، يعني كالابن اذا قتل اباه مثلا او الاب اذا قتل ابنه سواء كان يعني عمد او خطا ما يرثه. وكذلك اختلاف الدين، اختلاف الدين، اختلاف الدين مانع من الارث. إذا جاء يعني كان الأب مثلا يهودي أو نصراني والابن مسلم فإن اختلاف أو العكس فإنه من مات منهم لا يرثه الآخر. والرق مانع من الإرث، فإن الرقيق لو كان يعني رجل حر وابنه عبد مثلا فإنه لا يرث منه، أو العكس كذلك لا يرث منه. فالرق والقتل واختلاف الدين هذه موانع من الارث. طبعا هذا الشخص اللي يتعدى لغيره يعني، بس هذا مش موضوعنا يعني. هل يعتبر موجود فيحكم مجنونا؟ شلون؟ هل يعتبر موجود وقت يعني وانا اعتبر غير موجود سيارة من يدين؟ كيف موجود وغير موجود؟ عشان فعلا شيخ يقصد إذا في جلد وأب وأحفاد الأب كثر الجلد، هل الأحفاد لا يرحمون؟ نعم الأب يحجب الجلد، نعم. هل الأولاد لا يرحمون الجلد؟ الأحفاد، الأحفاد لا إذا كانوا عارفين طبعا، هو إذا كان يعني هو ما دام هو موجود نعم يعني يكون حجب الأولاد هي كذا، إذا كانوا حتى يرثون الشأن أن يرثون. يعني طبعا هو ابن الابن نرث مع الابن. طيب عارف خلاص هذا ما يرث مع ابنه، فإذا كان يعني الأب هذا الابن هذا قد قتل أباه طبعا هذا لا يرث. وأولاده مش لا يرثون مطلقا. يعني لا يرثون هنا في حالة إذا كان لهم أولاد، أما إذا كانوا يعني يرثون بمعنى أنهم ما لهم شيء مثل الأعمام، ليس لهذا الميت أبناء ذكور وله ابن ابن ويكون الأب قاتل يرث هذا، ملوش دخل في هذا، لا يتعدى. يعني القتل هذا اللي هو مانع هذا ما يتعدى لغيره، ما يتعدى للأبناء. مفهوم؟ يعني ما يكون محجوب أمينهم. شلون؟ ما يكون محجوبون بوجود أمينهم. لا ما يحجبهم كون أبوهم كان قاتل يعني لأبيه أنهم يعني يمنعونهم من الميراث. ولا يحجبهم بموجود الأقرب منهم اللي هو الأبد في الحجب لابد يعرف الأول يعني الموجودون مش نعرف هل هذا يحجب ولا ما يحجب. هو موجود أمين انت الحين نقلت لنا نقلة بعيدة خالص المواريث مش موضوعنا الحين، خليها بعدين هذه. نعم شيخ، في جريمة الحوار هل يشترط 4 شهود؟ نعم ما تثبت الا بالاربعة كذا، كل الفواحش يعني الزنا والتراجع هذا ما يثبت الا بأربعة غير القذف مثلا، فالقذف يعني يثبت باثنين، يعني اثنين يشهدوا ان هذا الرجل سب هذا الاخر او هذه المرأة بالزنا فيثبت هنا الحديث ويثبت على الحد.